بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سم السلام عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضر المستمعين. يقول أبو داود رحمه الله قال حدثنا في باب في لزوم السنة. في فائدة في الحديث الذي قبله. ها؟ الحديث الذي قبله. وش فيه؟ مسألة قيل الضيف. ها؟ في مسألة قيل الضيف. مسألة إيش؟ قيل الضيف. إيه. قيل الضيف. إيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مجلد الخامس كلامه ملخصا. قال أن الظاهر أن قيل الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا، وقال به الليث مطلقا، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى. وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا بأجوبة أحدها حمله على المضطرين، ثانيها أن ذلك كان في أول الإسلام، ثالثها أنه مخصوص حمل على إيش؟ حمل الحديث على قال فله أن يعقبهم بمثل قراء، إيه. فإن لم يقروه فله أن يعقبهم أو يعقبهم بمثل قراءة. نعم، ما تكلم عن الشارع. نعم، لا يعني لا، الحديث صحيح، لو يقروه له أن يأخذ منهم قراءة، ولو لم يعلموا، لكن لا يعرض نفسه للخطر إذا كان يترتب على هذا إنه يتهم بالسرقة أو يستر، لأن الحق ليس قد لا يكون حق بالظاهر، لكن هو حق من حقوق يطالب، حق من حقوق يطالب. هذا الحديث العهد الصحيح. قال الإمام أحمد كان الحافظ أنه خاص بأهل البوادي. إيه، قال خصه أحمد بأهل البوادي دون القرى. إيه، قبله إيش قال؟ قال أحسن الله إليك. قال الظاهر أن قيل الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرا. نعم. وقال به الليث مطلقا. نعم. وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى. وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا بأجوبة أحدها حمله على المضطرين. أجاب الجمهور بأجوبة أحدها. قالوا إيش الجمهور؟ قالوا إيش؟ قالوا الضيافة سنة. نعم، ليس بواجب يعني. اي نعم، ليس بواجب. لكن ظاهر الحديث الوجوب. اجابوا باجوبه خمسه. احدها حمله على المضطرين. ثانيها ان ذلك كان في اول الاسلام. ثانيا في اول الاسلام. اي نعم. ثالثها انه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهه الامام. انه خاص مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهه الامام. ثالثها ورابعها انه خاص باهل الذمه. خامسها تاويل الماخوذ بانه اخذ من اعراضهم بالالسنه وذكر عيبهم للناس. قال الحافظ واقول الاجوبه الاول. ايش الخامس؟ ايش الخامس؟ تاويل الماخوذ بانه اخذ من اعراضهم بالالسنه وذكر عيبهم للناس. يعني أخذ باللسان. والأول ما هو الأول؟ حمله على المضطرين. هذا هو الأقوى عنده. حمله على المضطرين يعني فيه يعني يحتاج إلى دليل. الأقرب أنه يعني إما أن يقال سنة مطلقة أو يقال أنه واجب. أنه واجب ظاهره الأصل، لو جاء في أكثر من حديث غير من الحديث، أنه جاء في الحديث الأخير أن ننزل على قوم فلا يضيفوننا، قال إن لم يضيفوكم فخذوا حق الضيافة وحق القراءة، إذا نزلتم بقوم فلا يضيفوكم فخذوا حق الضيافة وحق القراءة. طيب تخصيص الإمام أحمد بأنه بأهل البوادي من جنس الضرورة. من جنس الضرورة يعني أنه لا يجد من كيف المدينة يجد يعني البوادي يرتحل كثرة الارتحال قال الله سليك ابن رسلان قال قيل كان هذا في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش إلى الغزو فيمرون بأحياء العرب وليس هناك سوق يشترون منه الطعام ولا زاد معهم، فأوجب ضيافتهم لئلا ينقطع الغزو. فلما قوي الإسلام وانتشر أمره نسخ الوجوب، وقيل هذا في حق المضطر فيطعامه بقدر سد الرمق واجب. هذا ما كان من؟ ابن رسلان. أحد قال ابن رسلان رحمه الله، قيل كان هذا في أول الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجيوش إلى الغزو فيمرون بأحياء العرب وليس هناك سوق يشترون منه الطعام ولا زاد معهم، فأوجب ضيافتهم لئلا ينقطع الغزو. فلما قوي الإسلام وانتشر أمره نسخ الوجوب، وقيل هذا في حق المضطر فيطعامه بقدر سد الرمق واجب، فعلى هذا لا يكون منسوخا. المضطر أو المضطر يجب على من علم حاله، حتى من علم حاله يجب عليه أن يقوم به حتى يزيل ضرورته. يأخذ إذا وجد يأخذ ويخبرهم، يعني إذا اضطر يعني ما العلم أنه مضطر يجب عليه أن يزيل ضرورته، يجب عليه وليس له أن يتركه سواء كان ضيف أو غير ضيف. إذا علم أنه مضطر يجب عليه أن يزيل ضرورته وهو قادر. الحديث ظاهر الوجوب وتخصيصه في أول الإسلام تحتاج إلى دليل. في ممكن يستدل له بعموم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذا عام وهذا خاص، هذا عام خاص وخاص وخاص، هذا عام وهذا خاص، هذا أقرب الوجوب، أقرب الوجوب، لكن تخصيصه بأهل القرى وأهل البوادي يعني أو بأهل مضطرين قد يكون له وجه، لأن في المدن يجد. وفي هذا الزمان الآن صار يعني ضيق دائرة الضيافة، يعني صار الإنسان له يعني يستطيع في أي بلد الآن يصل له حساب مثلا، صار حساب في البنك يستطيع أن يسأل من أي مكان كله في أي بلد. نعم. جمهور على أنه سنة تأول الحديث إما على المضطرين أو في أن هذا في أول الإسلام. ذكر الحافظ في البحث هذا 5 أجوبة في الفتح، ها؟ في الفتح العصري في على حديث الحديث هذا هو. المضطرين أهل 5 أجوبة مضطرين أو أهل البوادي أو من؟ الأول حمله على المضطرين، الثاني أنه كان في أول الإسلام، الثالث أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات من جهة الإمام، الرابع خاص بأهل الذمة، الخامس تأويل بأنه أخذ من الأعراض بالألسنة. تخصيصه بالأهل البوادي وقول أحمد. قولان؟ قول أحمد رحمه الله أنه خاص بأهل البوادي دون القرى، ومن ليث فأطلق. ليث قول عام الوادي والقرى. الشيخ الأثيوبي في شرح صحيح مسلم في شرح حديث الخضر قال فاستحق أهل القرية أن يذموا وينسبوا إلى اللؤم كما وصفهم بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ويظهر من ذلك أن الضيافة كانت عليهم واجبة، وأن الخضر وموسى إنما سألا ما يجب لهما من الضيافة، وهذا هو الأليق بحال الأنبياء والفضلاء، وبعيد أن يذم من ترك المندوب هذا الذم، مع أنه يحتمل أن يقال إن الضيافة لما كانت من المكارم المعروفة المعتادة عند أهل البوادي ذم المتخلف عنها عادة. مع أنه يحتمل أن يقال إن الضيافة لما كانت من المكارم المعروفة المعتادة عند أهل البوادي ذم المتخلف عنها عادة، كما قد قالوا شر القرى التي تبخل بالقراء، ويحتمل أن يكون سؤالهما الضيافة عند حاجتهما إلى ذلك. وقد بينا أن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد به جوعه، ففيه ما يدل على جواز المطالبة بالضيافة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، متفق عليه. هذا يقتضي فيها إن لم ترتب عليه مفسدة، يعني أكبر ترتب عليه مفسدة ترك المفسدة الكبرى، له أن يطالب بحق، يطلب يرفع قضية. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم المخرمي. نعم نعم. قال وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. طيب تخريجه حديث قال أخرجه مسلم والبخاري وابن ماجه. قال الخطابي في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فإنه منقوض مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الحدث في الدين هو بدعة. قال ابن عيسى: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. فالطالب ما ذكره، يعني ما أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد، فيه بيان أن محدثات في الدين مردودة على أصحابها في من البدع. لكن الخطاب هنا قال في هذا الحديث بيان أن كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقد نكاح وبيع وغيرهما من العقود فإنه منقوض مردود، لأن قوله فرد يوجب ظاهره إفساده وإبطاله، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير الظاهر فينزل الكلام عليه لقيام الدليل فيه. قال ابن عيسى: هو محمد من صنع أمرا يعمل عملا على غير بناء على سبيل ديننا، عبر عن الدين به تنبيها على أن الدين هو أمر الذي نشتغل به. هذا على بطلان البدع، من أحدث في أمرنا هذا وأنه مرد على أصحابها. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن صنع أمرا على أمرنا فهو رد. هذا فيه إبطال الحدث البدع، والبدع هي المحدثات في الدين. نعم. كلام ابن حجر على الحديث سأقول أحسن لك في باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، سأقول حديث عقبة بن عامر إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه، فقال أنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فاخذوا منهم حق الضيف. كلامه على هذا الحديث، كلام الحافظ على هذا الحديث. أعد الحديث مثلا، إن نزلتم بقوم أحصل عليك، إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. واضح. لكن ما لم ترتب هذا مفسدة. نعم أحصل عليك. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض ابن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحديث ما ذكره حجر بن حجر قال الترمذي أشار إليه تعليقا قال الترمذي حسن صحيح هذا آخر كلامه والخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر فخص اثنين وقال فإن لم تجديني فيه فأتي أبا بكر فخصه فإذا قال أحدهم قولا وخالف فيه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أولى إذا قال أحدهم قال خلفاء الراشدين وخالفه غيره من الصحابة كان المصير إلى قوله أولى والمحدث على قسمين محدث ليس له أصل إلا الشهرة والعمل بالإرادة فهذا باطل وما كان على قواعد الأصول أو مردود عليها فليس ببدعة ولا ضلالة. شنو أفكار الحديث تخرجه؟ قال إسناده صحيح. ها؟ قال إسناده صحيح. أخرجه الترمذي و نعم. شعيب. أحسن إليكم. قال حديث صحيح وهذا إسناد حسن من جهة عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر مجهول. وقد توبع كما بيناه في مسند أحمد وهذا الحديث قد صححه الترمذي والبزار فيما نقله عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والحاكم وابن عبد البر والضياء المقدسي والهروي والذهبي وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم وقال ابن رجب هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له. الحديث الصحيح فيه التحذير من البدع فيه وجوب لزوم السنة والتحذير من البدع قال إياكم وإياكم على ذلك هل يكون محدثا في الأمور؟ هذا في التحذير من فإنهم كلهم محدثا في البدع وكل بدعة ضلالة، في التحذير من البدع فيه وجوب لزوم السنة، هذا هو ظاهر الباب. الشاهد قول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فيه لزوم السنة تحذير من البدع. قال وإياكم محدثات الأمور عن البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الخطاب يريد به طاعة من الله الإمام عليكم وإن كان عبد الحبشيا، ولم يد بذلك أن يكون الإمام عبد الحبشيا. يريد يقول الخطابي يريد به طاعة من الله الإمام عليكم وإن كان عبد الحبشيا، ولم يد بذلك أن يكون الإمام عبد الحبشيا. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأئمة من قريش، وقد يضرب المثل في الشيء مما لا يكاد يصح، ما لا يكاد يصح في الوجود. وقد يضرب المثل في أي شيء، في الشيء وقد ضرب مثل في الشيء مما لا يكاد يصح في الوجود، كقوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص ولو مثل مفحص قطاع بنى الله بابه في الجنة. وقد مفحص القطاع لا يكون مسجدا لشخص آدمي، ونظائر هذا الكلام كثير. وعضوا عليها بالنواجذ، قيل هو الضرس الأخير وقيل هو مرادف السن. شو قال؟ وقال الخطابي قد يكون معناه، وقال الخطابي قد يكون معناه أيضا الأمر بالصبر على ما يصيبه من المضض في ذات الله، كما يفعله المتألم بالوجع يصيبه، وإياكم محدثات الأمور إلى آخره. قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله كل بدعة ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. المراد بدعة مما أحدث ما لا أصل له في الشريعة، وما كان له أصل في الشرع فليس ببدعة، وإن كان بدعة اللغة. نعم، وإن كان بدعة اللغة فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك في البدع اللغوية للشرعية. فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة هذه، وروي عنه أنه قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة. ومن ذلك أذان الجمعة الأول زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره علي، واستمر عمل المسلمين عليه. وروي عن ابن عمر أنه قال هو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح. انتهى ملخصا. يعني البدعة إنما تكون في الدين، البدعة هي الحدث في الدين، وأما ما كان له أصل من الشرع فليس بدعة شرعا، وإن كان بدعة من جهة اللغة مثل فعل عمر لما جمع الناس على في رمضان على إمام الواحد. قد كانوا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي في خلافة أبي بكر وخلافة عمر يصلون أوزاعا، صلى الرجل بالرجلين والثلاث ثم جمعهم على قال عمر نعمة البدعة هذه، يعني من جهة اللغة قل كل بدعة من جوامع الكلمات، والخطابي هو أصل عظيم من أصول الدين، وما وقع من استحسان من ذلك من البدع إنما في البدع اللغوية الشرعية. وقاموا أذان الجمعة الأول كذلك زاد عثمان لحجنا سليل وقره علي استمر علي عام المسلمين. نعم السلام. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق ابن حبيب عن الأحنف ابن قيس عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات. قال المذري وأخرجه مسلم. هذا عندك أخرجه مسلم؟ أي نعم أخرجه مسلم. نعم قال الخطاب المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف بالبحث منه على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. هذا المتنطع. ما هو المتنطع؟ المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذهب أهل الكلام الداخل فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغ عقوله. وفي دليل على الحكم بظاهر الكلام وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساق وأمكن فيه الاستعمال. قول ثلاثه قال هذه الكلمه 3 مرات. اذا التنطع هو تعمق الشيء والغلو فيه. هلك المتنطعون الا هلك المتنطعون يعني المتعمق في الشيء المتكلفون بالبحث يعني على مذهب اهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغ عقولهم. فهذا في تحذير يعني على هلك المتنطعون هلكوا المتعمقون الباحثون فيما لا يعنيهم مفيد دليل على الحكم بظاهر الكلام وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره إذا كان له مسار وأمكن فيه الاستعمال. نعم سم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد قال الإمام أبو داود رحمه الله باب من دعا إلى السنة. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم. لا عندك لا ينقص ذلك من أجورهم. لا ينقص عندك ولا ينقص. إيه نعم عندي زيادة في نسخة. ولا ينقص ذلك أو ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ضبط عندك ولا ينقص. قال منذر وأخرجه بضم القاف. قال بضم القاف. ها؟ قال بضم القاف في الشرح لا ينقص يعني. قال من؟ الشرح في العون. نعم. نعم. قال ابن رسلان لا ينقص بفتح الياء وضم القاف. من دعا إلى هدى. صلى الله عليه. قوله من دعا إلى هدى أي إلى ما يهتدي به من الأعمال الصالحة. قوله كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، إنما استحق الداعي إلى الهدى ذلك الأجر لكون الدعاء إلى الهدى خصلة من خصال الأنبياء. قوله لا ينقص بضم القاف ذلك أي الأجر، وقيل هو إشارة إلى مصدر كان من أجورهم شيئا، هذا دفع لما يتوهم أن أجر الداعي إنما يكون مثلا بالتنقيص من أجر التابع. قال أحسن عليك. قوله من أجورهم شيئا يعني مستحق الداعي الهدى ذلك الأجر لكون الدعاء إلى الهدى خاصة من خصال الأنبياء. لا ينقص قيل هو إشارة لا ينقص بضم القاف. طيب. قوله ذلك أي الأجر وقيل هو إشارة لما توهم أن أجر الداعي نعم أن أجر الداعي إنما يكون مثلا بالتنقيص من أجر التابع وبضم أجر التابع إلى أجر الداعي، وضمير الجمع في وجودهم راجع إلى من باعتبار المعنى. طيب حديث بعده. حصل عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. فحرم الشيخان قال المنذري خرجه البخاري ومسلم. فحرم قوله أحسن عليك قوله فحرم فحرم أو فحرم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. فحرم نعم صلى الله عليك. قال ابن رسلان فحرم بضم الحاء وتشديد الراء المكسورة. فحرم نعم. قوله إن من أعظم أعظم صلى عليك. قوله إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، الجار والمجرور حال عن جرما، معناه أن أعظم من أجرم جرما كائنا في حق المسلمين من سأل عن أمر إلى آخره. اعلم أن المسألة على نوعين، أحدهما ما كان على وجه التبيين فيما يحتاج إليه من أمر الدين، وذلك جائز كسؤال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة في أمر الخمر حتى حرمت بعدما كانت حلالا لأن الحاجة دعت إليه. وثانيهما ما كان على وجه التعنت، وهو السؤال عما لم يقع ولا دعت إليه حاجة، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا عن جوابه ردع لسائله، وإن أجاب عنه كان تغليظا له فيكون بسببه تغليظ على غيره، وإنما كان هذا من أعظم الكبائر لتعدي جنايته إلى جميع المسلمين ولا كذلك غيره، كذا قال ابن الملك في المبارق. قال ابن الملك هكذا كذا كذا أو أسأل حول الملك صلى الله عليك. قال الخطابي هذا في مسألة من يسأل عبثا وتكلفا فيما لا حاجة به إليه، دون من سأل سؤال حاجة وضرورة كمسألة بني إسرائيل في شأن البقرة، وذلك أن الله سبحانه أمرهم أن يذبحوا بقرة، فلو استعرضوا البقر فذبحوا منها بقرة لأجزأتهم. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، فما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم وأمروا بذبح البقرة على النعت الذي ذكره الله في كتابه، فعظمت عليهم المؤونة ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا يفعلون. وأما ما كان سؤاله استبانة لحكم واجب واستفالة لعلم قد خفي عليه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، وقد قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يحتج بهذا الحديث من يذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر، وإنما وجه الحديث وتأويله ما ذكرناه والله أعلم. هذا كلام من؟ خطابي. خطابي. ليش أعد كلام خطابي؟ أحسن الله عليك. قال الخطابي رحمه الله، هذا في مسألة من يسأل عبثا وتكلفا فيما لا حاجة به إليه، دون من سأل سؤال حاجة وضرورة كمسألة بني إسرائيل في شأن البقرة، وذلك أن الله سبحانه أمرهم أن يذبحوا بقرة، فلو استعرضوا البقر فذبحوا منها بقرة لأجزأتهم. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، فما زالوا يسألون ويتعنتون حتى غلظت عليهم وأمروا بذبح البقرة على النعت الذي ذكره الله في كتابه، فعظمت عليهم المؤونة ولحقتهم المشقة في طلبها حتى وجدوها فاشتروها بالمال الفادح فذبحوها وما كادوا يفعلون. وأما من كان سؤاله استبانة لحكم واجب واستفالة لعلم قد خفي عليه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، وقد قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد يحتج بهذا الحديث من يذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر. نعم. هذا ويش الظاهر؟ سدل أحسن الله. قال قد يحتج بهذا الحديث من يذهب من أهل الظاهر إلى أن أصل الأشياء قبل ورود الشرع بها على الإباحة حتى يقوم دليل على الحظر. نعم. والأصل لا يحرم الشيء إلا إذا جاء نص، إلا بنص. لكن يقول إن عظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن عمل المحرم فحرم على الناس بأجل مسألته، هذا في الإسلام يعني، إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما أنسى. هذا خطاب على قول على الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، شو يقول على الآية؟ هو الشارع هو الخطاب. لا هو الله يسلك. قال الخطابي هذا في مسألة من يسأل عبثا وتكلفا فيما لا حاجة به إليه، وذكر قصة بني إسرائيل. وثم ذكر وأما من كان سؤاله استبانة لحكم واجب واستفالة لعلم قد خفي عليه فإنه لا يدخل في هذا الوعيد، فاسألوا أهل الذكر. نعم. وهذا بمناسبة الترجمة واضحة أن لزوم السنة ألا يسعى عن أمور لم تقع.

بضم المثنات تحت وسكون النون بعدها وكسر الهمزة وفتح المثنات الثانية وتشديد النون التوكيد من النأي وهو البعد. قال تعالى وينأون عنه، أي لا تطردنك وتبعدنك تلك الكلمة من الضلالة التي تكلم بها الشيطان عن لسانه. وقال في الحاشية وفي مختصر المنذر ينئينك، ينئينك حديث المتن. أحسن الله إليك. أنا يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأخبره قال كان لا يجلس. حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما، هذا كلام يزيد بن عميرة القائل كان من أصحاب معاذ أي نعم في الشرح قال كان أي معاذ بن جبل قال كان أي معاذ بن جبل يعني من كلام معاذ الله يحسنك. أنا بالشعب أنا أبدي سخلاني أخبرنا زي العميرة كان من أصحاب معاذ جبل أخبره هذا كان معاذ نعم أين. لا يجلس مجلس للذكر حين إلا قال الله نعم. حكم قسط هلك المرتابون نعم. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلاله، وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ رضي الله عنه ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا ينئينك ذلك عنه أو لا يثنينك ذلك عنه أو يثنينك أو أحسن عليك ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع، وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئينك ذلك عنه مكان يثنينك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئينك ذلك عنه مكان يثنينك مكان يثنينك. قال ولا إيش؟ ولا ينئينك ينئينك بالهمزة؟ اي نعم. ولا ينأون من ينأون ولا ينئينك اي نعم ذلك مكان يثنينك نعم. حصل الله عليك. وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا الحديث بالمشتبهات مكان المشتهرات، وقال لا يثنينك مشتبهات أو بالمشبهات بقوسين صلى عليك مشتبهات أي وفي نسخة مشبهات مشبهات صلى عليك. وقال لا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة. قال المنذري موقوف موقوف. هل بداية ليس لها حكم الرفع في بعض كان ما يقال بالرفع بداية الحديث بداية عن معاذ بن جبل يخبر على شيء غيبي كان ما يقال بالرفع في بداية أما في الآخر

وقال ابن إسحاق عن الزهري قال بلى ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ماذا أراد بهذه الكلمة أو ما أراد بهذه الكلمة. طيب قال المنذري هذا موقوف. نعم هذا موقوف. نعم موقوف على معادي يعني. اي نعم. طيب وغير تخريج قال لحصل لك شعيب أثر أن اسناده صحيح. صحيح يعني إلى معاذ. وأخرجه عبد الرزاق وجعفر محمد فريابي والآجري في الشريعة والحاكم والألكائي أبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة يزيد بن عميرة. وأخرجه بنحو الطبراني الحاكم. طيب وغيره. طيب قول شوف الرياض قال معاذ بن جبل الله حكم القسط في الكلاوي كل موقوف على معاذ الآن. اي نعم نعم قول الله حكم احسن الله اليك الله حكم الله حكم القسط اي حاكم عادل. قوله هلك المرتابون اي الشاكون. قوله ان من ورائكم اي بعدكم. قوله فتنا بكسر ففتح ففتح جمع فتنة وهي الامتحان والاختبار بالبلية. وقوله ويفتح بصيغة المجهول وهو كناية عن شيوع إقراء القرآن وقراءته وكثرة تلاوته لأن من لازم شيوع الإقراء والقراءة وكثرة التلاوة أن يفتح القرآن. والمعنى أن في أيام هذه الفتن يشيع إقراء القرآن وقراءته ويروج تلاوته بحيث يقرأه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والكبير والصغير والعبد والحر. قوله حتى أبتدع لهم أي أخترع لهم البدعة. قوله غيره أي غير القرآن غيره أي غير القرآن. ويقول ذلك لما رآهم أو لما رآهم يتركون القرآن والسنة ويتبعون الشيطان والبدعة أو لما رآهم يتركون القرآن والسنة ويتبعون الشيطان والبدعة. قوله فإياكم وابتدع أي احذروا من بدعته. فإنما ابتدع بصيغة المجهول أو المعلوم زيغة الحكيم أي انحراف العالم عن الحق. والمعنى أحذركم مما صدر من لسان العلماء من الزيغة والزلة وخلاف الحق فلا تتبعوه. قوله قلت ضمير قال راجع إلى يزيد. قوله ما يدريني بضم التحتية وكسر الراء أي أي شيء يعلمني. قوله رحمك الله جملة معترضة دعائية. قوله أن الحكيم بفتح الهمزة مفعول ثاني ليدريني. قوله قال أي معاذ رضي الله عنه. قوله بلى أي قد يقول الحكيم كلمة الضلالة والمنافق كلمة الحق. قوله اجتنب بصيغة الأمر. قوله من كلام الحكيم المشتهرات أي الكلمات المشتهرات بالبطلان التي يقال لها ما هذه أي يقول الناس إنكارا في شأن تلك المشتهرات ما هذه. ولا يثنينك أي لا يصرفنك عن الصراط المستقيم ذلك المذكور من المشتهرات من مشتهرات الحكيم عنه أي عن الحكيم. فإنه لعله أي الحكيم أن يراجع أي يرجع عن المشتهرات. وتلقى الحق أي خذه فإن على الحق نورا أي فلا يخفى عليك كلمة الحق وإن سمعتها من المنافق لما عليها من النور والضياء. وكذلك كلمات الحكيم الباطلة لا تخفى عليك لأن الناس إذا يسمعونها ينكرونها. لا إذ يسمعونها ينكرونها لأن يعني الناس عندي إذا إذ إذ يسمعونها صلى الله عليك يعني حين يسمعونها. نعم لأن الناس إذ يسمعونها ينكرونها لما عليها من ظلام البدعة والبطلان ويقولون إنكارا ما هذه. وتشتهر تلك الكلمات بين الناس بالبطلان فعليك أن تجتنب من كلمات الحكيم المنكرة الباطلة. ولكن لا تترك صحبة الحكيم فإنه لعله أن يرجع عنها ولا ينئينك بضم الياء وسكون النون وكسر الهمزة أي لا يباعدنك. ففي القاموس نأيته وعنه كسعيت بعدت وأنأيته فانتأ. قال في الحاشية قال كذا وهو خطأ والصواب والله أعلم نأيته وعنه. هذا موقوف على معاذ لكنه موقوف على معاذ رضي الله عنه. نعم لكن له شواهد يعني بعض كلماته من الواقع قوله إنه قال إيش فتنا إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر. هذا واقع في هذا الزمن وقبله. يوشك فعلا أن يقول مال الناس لا يتبعوني وقد قرأ القرآن حتى يبتدع لهم بدع فيه تحذير من البدع. هذا هو الشاهد والأمر بالزنون السنة. وقالوا أحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. وهذا صحيح قد وقد للتقليل ليس هذا بالكثير. قال فقلت له يرحمك الله. قال قلت المعاذ أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وقد يقول كلمة الحق. قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذا يعني اجتنب من كلام الحكيم ما أنكر ما خالف يعني ما كر ما تنكرهم ما تعلمهم من الحق الذي دل عليه الدليل. قال أبا اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات ولا يثنينك ذلك عنه إنه لعله أن يرجع وتلقى الحق إذا سمعت فإن على الحق نورا. يعني هذا من كان موقوف على معاذ لكن له شواهد له شواهد من النصوص. والشاهد من هذا من الحديث لزوم السنة لزوم السنة والحذر من البدع. طيب الحديث الذي بعده صلى الله عليه الطويل أقف عليها في كلام الرسول والآن خذ موقف الآن غدا إن شاء الله في البخاري ومسلم إن شاء الله في المغرب بعد المغرب البخاري ويكون درس شهري في أول أربعاء من كل شهر وشهر وغد يزعل أيضا بكل درس نص شهري. يعني تكتب كتاب المنحة إن شاء الله عشان نحن ها وكذلك في بعض الأشياء شرح صحيح مسلم إن شاء الله في التوفيق تأتون إن شاء الله هذا إن شاء الله نأتي بالمنحة والتوفيق. نعم نعم المغرب البخاري والعشاء مسلم إن شاء الله يكون هذا درس شهري وقد أيضا يزاد يكون نصف شهري. نعم إن شاء الله. قال أبو الرسلان رحمه الله قال أبو بكر محمد الترصوصي في كتاب البدع مما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. إيش قال أبو أحد قال ابن رسلان رحمه الله. نعم. قال ابن رسلان رحمه الله في شرحه. نعم. قال أبو بكر محمد الطرصوصي في كتاب البدع. نعم. مما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فيه. روى مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مكث في سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. لأنه كان يتعلم فرائضها وأحكامها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وناسخها ومنسوخها وغير ذلك من أحكامها. وعن مالك في العتبية قال كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق أو كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق يخبرونه أن رجالا جمعوا كتاب الله فكتب عمر رضي الله عنه أن افرض لهم في الديوان. قال وكثر من يطلب القرآن فكتب إليه من قابل إنه قد جمع القرآن 700 رجل فقال إني لأخشى أن يشرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين فكان لا يعطيهم شيئا. قال مالك كيف يجمعونه حفظوا يعني حفظوه جمعوه في صدورهم يعني. في صدورهم نعم حصل عليك. قال مالك معناه مخافة أن يتأولوه غير تأويله وهذا هو حال المقرئين في هذه الأعصار فإنك تجد أحدهم يروي القرآن بمئة رواية وينفق حروفه تنفيق القدح وهو أجهل الجاهلين بأحكامه. فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وتفريقها فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وتفريقها على أعضاء الوضوء لم تجد جوابا، وهو يتلو عمره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. بل لو سألته عن النية، نعم، قال فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها وتفريقها على أعضاء الوضوء لم تجد جوابا، وهو يتلو عمره: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. بل لو سألته ما أمر الله على الوجوب أو الندب أو الاستحباب أم الإباحة لم تجد جوابا. وسئل مالك عن صبي ابن 7 سنين جمع القرآن فقال: ما أرى ما هذا ينبغي لظاهر هذا الحديث. ووجه إنكاره: ما تقرر في الصحابة من كراهة الشرع أو الشروع لعلها في حفظ القرآن دون التفقه فيه، ومن ذلك حديث مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمن كثير فقهاؤه قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي. وقال الحسن: إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان، يعني ونساء لا علم عندهم بتأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما تدبر آياته إلا اتباعه. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله، ما رؤي القرآن له في خلق ولا عمل. فمتى كان القراء يقولون مثل هذا؟ فلا كثرهم الله. قال الحسن: لقد قرأ القرآن 3 نفر، فرجل قرأ القرآن فأعده بضاعة يطلب بها ما عند الناس. أعده بضاعة يطلب بها ما عند الناس، يتأكلون القرآن. أحسن الله إليك. وقوم قرأوا القرآن فنفقوه كما ينفق القدح، وأقاموا حروفه وضيعوا حدوده، واستدروا به ما عند الولاة، واستطالوا به على أهل بلادهم، وما أكثر هذا في حماة القرآن. لا كثرهم الله. ورجل قرأ القرآن فجعله على داء قلبه فهملت عيناه وسهر ليله وتسربل الحزن وارتدى الخشوع، فبهم يسقي الله الغيث ويدفع البلاء، وهذا في الناس أقل من الكبريت الأحمر. فمن حفظ القرآن ولم يفهمه ولا عمل بما فيه كان كما قال الشاعر: زوامل للأشعار لا علم عندهم بأحكامها إلا كعلم الأباعير، لعمر كما يدري البعير إذا غدا بأسفاره أو راح ما في الغرائر. الله المستعان في هذا الزمن. نقبل الحديث، حصل موقف هذا الحديث طويلا، حديث اللي بعد هذا حديث عمر بن عبد العزيز، كتاب عمر عن عمر، اي عمر بن عبد العزيز مقطوع، نعم، حديث عمر بن عبد العزيز طويل هذا. وفق الله جل وعلا وثبت الله جل وعلا وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.